طبيب الروح يا كل المنى، خذ بينا نحو الكمال، خذ بينا يا سفينا لنجاة ضمنا في جنان الخلد، لطفا ضمنا يا طبيب الروح يا كل المنى، خذ بينا نحو الكمال، خذ بينا يا سفينا لنجاة ضمنا في جنان الخلد، لطفا ضمنا حبيبي حسين، لما عناك اشتياقي قد جرى، طبيبي حسين ويا معتمدي في الآخرة، ويا معتمدي في الآخرة، يا دواء الروح فامسح علتي، وبهذه الأرض فانظر وحدتي، يا غريب الدار فارحم غربتي، تقبل يا شفيعي توبتي، يا أمان النفس يا كل وجودي، يا حديث الآه يا دمع قصيدي، وعلى اسمك فخرا لقبوني، وعلى اسمك فخرا لقبوني، خادم الآل كما كان جدودي، يا حسين أنت مصباح الهداية، وعرفناك إلى الإصلاح راية، وتعشقناك فكرا وشعارا، ربي ثبتنا على خط الولاية، ربي ثبتنا على خط الولاية. أنت مصباح الهداية، وعارفناك إلى الإصلاح راية، وتعشقناك فكراً وشعاراً. ربي ثبتنا على خط بعد بعد، ربي ثبتنا حسين يا منارة بظلمات الزمان، ويا له الله ويا منهاج صبري بدنيا امتحاني، يا كعبة تحوطها كل الرزايا، يا مظهر الرحمن ما بين البرايا، يا كعبة تحوطها كل الرزايا، يا مظهر الرحمن ما بين البرايا. حسين يا حبيبي هو يا نور الحياة، هو يا تسبيح عشقي بأذكار الصلاة، يا خشيع الصوت على لحن الرزية، اللهم ذا قد جرى بالغاضرية، اللهم ذا قد جرى بالغاضرية، يا خشيع الصوت على لحن الرزية، اللهم ذا قد جرى بالغادرين أولي، اللهم ذا قد جرى بالغادرين. حسين يا منارة بظلمات الزمان، ويا منهاج صبري بدنيا الامتحان، يا كعبة تحوط كل الرزايا، يا مظهر الرحمن ما بين البرايا. يا حسين يا حبيبي ويا نور الحياة، ويا تسبيح عشقي بأذكار الصلاة، يا خشيع الصوت على لحن الرزية، اللهم ذا قد جرى بالغاضرية، يا خشيع الصوت على لحن الرزية، اللهم ذا قد جرى، اللهم ذا قد جرى. مع الحسين ألا خذيني، مع الحسين هيا خذيني، ألا خذيني هيا سيوف بنار الهوى. مع الحسين فقاطعوني وسلموني تراني نوى، وسلموني تراني نوى. مع الحسين ألا خذيني أيا سيوف بنار الهوى، مع الحسين فقاطعوني وسلموني تراني ليلوا وسلموني تراني في مع السبايا لأهل العبا فقيدوني فقيدوني بحبل السبا وبالقنا فارفعوا إخوتي لكي أواسي بها زينبا هنا الردى هنا الفدا هنا الولا على المدى مهما تطاول العدا فنصرتي إلى الهدى فنصرتي إلى هنا الردى هنا الفدا هنا الولا على المدى مهما تطاول العدا فنصرتي إلى الهدى مع الحسين ألا خذيني هيا سيوف بنار الهوى مع الحسين فقاطعوني وسلموني تراني نوى وسلموني تراني نوى مع السبايا لأهل العبا فقيدوني بحبل السبا وبالقنا فارفعوا إخوتي لكي أواسي بها زينبا هنا الردى هنا الفدا هنا الولا على المدى مهما تطاول العدا فنصرتي إلى الهدى فنصرتي عندك اكتب نا يا أبا الأحرار شيعة نبقى دونكم أنصار عندك اكتبها يا أبا الأحرار شيعة نبقى دونكم أنصار في الرزايا خير عيد والهوى في كل شدة كان زاد القلب وحدة يا أحاديث المودة نصرتي لكم معدة إننا دبنا فيك يا مطلوب أنت يا هي ضعم الشريعة حقها تأكيك شيعة حقها تأحوم روعا يا لمأساة الفجيعة هي ضعم الشريعة حقها تأكيك شيعة حقها تدعو مروعة للحسين ورضيعة للحسين ورضيعة مع الحسين الشهيد عن دربه لن نحيي مع الحسين نواليه نواليه من يواليه نعادي نعادي من يعادي نوالي نوالي من يعادي نوالي مع الحسين مع الحسين الشهيد عن دربه مع الحسين مع الحسين نواليه نواليه من يواد نعاديه نواليه.